حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. وبكتب لك رسالة حب على الأوراق ومضمونها كفاية فراق. ده قلبي بيتوجع جدا حبيبي تعبت من الشوق. وببعت لك مع الليل اللي لسه حزين وقلبي اللي اتقسم نصين بحن لكل تفاصيلنا. يا ريت حالا نكون راجعين. فاسمعني عشان قلبي بيوجعني فرقانة فبيعني عذاب بالبطء يقتل. وكلمني ورد عليا فهمني بلاش بالبعد تظلمني فرقك شبير عيب. وبسرح في اللي كان بينا ليالي الطوال واشيل فوق كتفي حمل جبال. انا عارف اكون جنبك ولا بايدي اغير حال. وبشتكي للحيطان تسمعني ما يردوش واقول معقول ما بقى وحشوش. مالي الوحده مؤذيه وحبك فيا ما نسيته. فاسمعني عشان قلبي بيوجعني فرقانة فبيعني عذاب البطيء.